والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله. الأمر الخامس، يجب عليك أن تنشر هذا العلم المبنى على الكتاب والسنة، كل بما يستطيع، فمن نشره أن يحفظ المرء أهل بيته من والدته أو والده أو إخوانه أو زوجته أو أولاده ونحو ذلك. قال سبحانه: أنذر عشيرتك الأقربين. الأمر السادس، لا تحتقر أي أحد يطلب العلم، فمن كان من أهل العلم فلا تتوقف هذه الإجازة عندك، بل امنحه إجازة كما منحت. والأمر السابع، كن مخلصا لله دائما، فقد تعمر في هذه الحياة ويكون إليك المرجع العالي في هذا السند العالي لهذه المتون، والذي يبقي ذكرك بإذن الله هو الإخلاص، فقدر ما تخلص يبقى ذكرك. وإبراهيم عليه السلام قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لهذا لا أحد إلا ويمدح إبراهيم في جميع الملل بسبب قوة إخلاصه عليه السلام. الأمر الثامن، اجعل هذه الإجازة هي أول انطلاقتك للعلم، فلا تتكبر بل تواضع، واسعى بكل سبيل لطلب العلم من حفظه ومراجعته ومدارسته والسؤال عنه وحضور دروس أهل العلم. والأمر التاسع، تحمد الله عز وجل أن أعطاك مختلف أنواع العلم، فمن أنواع العلم الحفظ، ومنه أيضا الشرح لمعانيه، ومنه المدارسة، ومنه المناظرة فيه، ومنه الدعوة، ومنه أيضا استماعه كما في هذا المجلس. وهذه سنة السلف، لذلك الإمام الدارمي وهو قبل البخاري بوب على ذلك، قال: باب العرض بالقراءة. وكان السلف يتلقى أحدهم عن الآخر السند حتى وصل إلينا، فأحمد الله أنك نلت نوعا نادرا من أنواع العلم وهو السماع، فبه قد يكون مفتاح العلم، وبه قد يبقى ذكرك في الإجازات، وبه تتعلم الصحبة، وبه منزلها أيضا أن الملائكة تحف مجالس الذكر كما سبق في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. والأمر الأخير، يجب على المسلم أن يتعلق بالله كثيرا، لا خاصة طالب العلم، ويدعو ربه بأن يهديه ويسدده ويثبته وأن يصرف عنه الفتن، فكم من طالب العلم زل أو زاغ، وكم من عام كذلك. وأشد مزلات الأقدام هي مزلة طالب العلم، لأنه يضر نفسه بعد إقامة الحجة عليه، ومتوعد بقوله: الذي يكتبون ما أنزلنا من البينات إلى آخره. فيجب عليك أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى بكثرة الدعاء، كقولك: اللهم نسألك الإخلاص، اللهم اهدني، اللهم سددني، اللهم اصرف عني الفتن، اللهم تولى جميع أموري، وهكذا. ونسأله سبحانه أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن يجعله طريقا إلى الجنة، وأن يجعله رفعة لنا في الدارين، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعل قلوبنا مؤتلفة على طلب العلم ونشره والدعوة إليه والصبر عليه، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.